غيرتني يا احباب يا هنا حمام رحمة كنا أصعد وانا لاني واقصد غياب شمبا سير بيا واديني هناك أبديني واندب هناك حظي وسعدي معادني ليلي الحمام تتاروان مر والعطيش بروح بيو عداويني يجو في داويني حب ما فاكم جر من قبيلة Hello.